السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه وجوده، ومع تفسير سورة الإنسان. هذه السورة العظيمة تكلمنا عن الآيات الثمانية الأول، ويطعمون الطعام، إذا وصلنا في حال أو في صفات الأبرار، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قلنا بأن هذه صفة من صفات الأبرار الأخيار الذين ينالون الجنان عند الرحمن، أنهم يطعمون الطعام على حبه، أي على حب الطعام، هم يشتهونه، يطعمونه غيرهم، يطعمونه لله رب العالمين. وأفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تنتظر ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق، أن أول الصدقة مضى وقتها. وتكلمنا عن هذا بشيء من ذلك في اللقاء الماضي، ولكن جزاك الله خير، الله يرضى عنك. في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حب، ذكر الله تعالى بعض الأصناف التي ينفق أو يطعم هؤلاء الكرماء فيها. يطعمون من؟ يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والمسكين كما ذكرنا من أسكنته الحاجة والفقر، ومسكينا واليتيم هو من توفي أبوه وهو دون البلوغ، هذا بالنسبة للآدميين. أما بالنسبة للبهائم عزكم الله، فاليتيم فيها من توفيت أمه. والناس النهاردة في الآدميين بيعكس الصورة، يقولون هذا يتيم لأن أمه توفيت. لا، اليتيم مأخوذ من اليتم، هو الانفراد عن الكاسب، انفرد عمن يكسب، يكسب له، مش والده توفي وهو دون البلوغ. وأما إذا بلغ، قال ابن عباس لا يتم بعد البلوغ، لا يتم بعد البلوغ. مسكينا ويتيما وأسيرا. وشوف هذا من عظمة الإسلام، أن الإسلام حثك على إطعام الطعام والإحسان إلى الأسارى. وبعض السلف كسعيد بن جبير رحمة الله عليه والحسن البصري والضحاك قالوا هو الأسير من أهل القبلة، ولكن ابن عباس قال لا، ما كان أسراؤهم يومئذ إلا مشركون. يعني الأسارى اللي كانوا عند الصحابة رضي الله عنهم، هل كانوا من أهل القبلة ولا كانوا كفار مشركون؟ كانوا مشركين، كانوا مشركين. ولذلك أمر الله الكريم جل جلاله بالإحسان إلى الأسير سواء كان مسلما أو كافرا. يا له من دين، وما أعظم هذا الدين، وما أعظم هذه الشريعة. ليس معنى أننا عندنا أسير من الكفار أننا نعذبه أو أننا نهينه، لا، بل أحسنوا إليه. وها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه يوم غزوة بدر لما أسروا 70 من رؤسائهم، قال أحسنوا إلى الأسارى، فكان الواحد منهم يفضل الأسير على نفسه في الطعام. إذا جاء الغداء يعمل إيه؟ يأخذ الغداء ويعطي للأسير ويأكل تمرات. سبحان الله العظيم، أين هذا؟ هذا فين؟ عند حقوق الإنسان اللي عم يدندنوا عليها ووششوا آذاننا. أو والله يقول حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، هذه الحقوق لا يعرفوها إلا إذا كانت له. أما إذا كانت على المسلمين، أنت ترى ما الذي يحدث في سوريا من سنوات، وخلاص العالم يرجع كله، خلاص مش مشكلة، عاب الشهر نثبتك مرة ثانية والأمر ينتهي. سبحان الله العظيم، أي ظلم هذا الظلم؟ أمة بات. ولو أن كلبا أعزكم الله، والله كلب في بلاد أوروبا ولا عند أمريكا، لأقاموا الدنيا من أجلها، فضلا عن إنسان، فضلا عن إنسان. أول ما تكلموا في قضية جمال خاشقجي هذه، ترامب إيش قال؟ قال يعني جمال خاشقجي هذا أي نعم مع إقامة أمريكية لكن ليس مواطنا أمريكيا. لو كان مواطن أمريكي كان قلب الدنيا رأسا على عقب على طول مباشرة. نسأل الله اللطف والعافية. أما ديننا الكريم يقول لك أحسن إلى الأسارة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يستوصون بالأسير، يستوصون بالأسير خيرا. وبعض السادة العلماء قال الأسير هو العبد، والعبد مملوك أسير عندك، ولذلك أوصى الشرع المبارك بالإحسان إلى العبيد المماليك. وكانت ختام وصايا رسول الله في آخر أيامه الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصيهم بإيش؟ بالصلاة وما ملكت يمينك اتق الله فيه. ومن العجب العجاب أن أبا ذر رضي الله عنه والحديث صحيح البخاري رأوه يوما عليه حلة جديدة وعلى العبد المملوك اللي معاه حلة مثلها، فاستغربوا فقالوا ما هذا أبا ذر؟ قال والله إني سببت رجلا عيرت بأمه مرة من مرات، عيرت واحد من الصحابة بأمه لأنه يعني أسمر أسود، فعيرت بأمه فشكاني للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيرت بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه إذا طعم وليكسوه إذا اكتسي. شوف شوف ليه إخوانكم خوالكم، خوالكم يعني خدمكم يتخولون أموركم يقضونها، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه إذا طعم وليكسوه إذا اكتسي، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أي أداب هذه يا إخواني؟ والله والله إنك لتحتار، تقول لا لا يمكن لك أن تتكلم إلا فعلا، هذا تنزل من حكيم الحميد، شرع الله العظيم شرع كله رحمة وكله بر وكله إحسان مع العدل وتمام العدل وكراهية الظلم ونشر للفضائل والمكارم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولا تنسى هذه الإشارة العظيمة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه إذا طعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم. كل واحد فرمن، كل واحد مسؤول، كل واحد مدير، يتق الله في اللي تحت يديه. أخوكم مش مملوك، حر، خلق الله حرا ومن أبوين حرين، وهو إنسان حر وعنده شهادات ومثقف وشغال زيك زي، وانت ربنا جعلك مدير فوقه، فهذا تحت يدك مسؤول عنه، اتق الله فيه. بعض الإخوة يشتكي يقول يعني أعوذ بالله المدير فلان يعني يتفنن، ومن جنسية واحدة والعياذ بالله، لا خير فيه إلا من رحم الله عز وجل، يتفنن في أذيته ويتفنن في نقص راتبه ويتفنن في آخر الشهر في عقابه. سبحان الله، تكسب إيه؟ بتتودد لمن؟ أعظم من تتودد إليه الله بأن تتقي الله في عملك، ولا تظلم من أجل المدير اللي أعلى منك يرضى عنك، لا لا تظلم، فإنك كما تدين تدان بالضبط بالضبط، والأيام بسرعة بتمر ونشوف أمامنا ما قدمناه. والله قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. شوف إنما نطعمكم لوجه الله. قال سلفنا الصالح كمجاهد وسعيد بن جبير رضي الله عنهم أما والله ما قالوا ذلك بألسنتهم، مش بروح يطعمون ويقولوا لهم والله احنا بنعملش كده إلا لله، ما بنعملش كده عشان عاوزين منكم جزاء ولا شكورة، لا لا احنا بنعمل، لا لا هذا يؤذي الفقير. قال والله ما قالوا ذلك بألسنتهم ولكن علم الله ذلك من قلوبهم فأظهره ليتأسى الناس بهم، يعملوا زيهم. تفضل. المرأة طبعا طبعا طبعا أي طبعا ما ما إيه صح. إنهن عوان عندكم، العوان يعني الأسير. قال مجاهد سعيد بن جبير: أما والله ما قالوا بألسنتهم ولكن علم الله به من قلوبهم، فأثنى الله تعالى عليهم ليرغب في ذلك راغب. إنما نطعمكم لوجه الله، ذكروا سبب مشارعتهم في قضاء حاجات المسلمين وإطعامهم أمرين عظيمين. الأمر الأول ابتغاء وجه الله، وهذا الحادي أعظم حادي لصلاح حال الإنسان وسعادته ودفعه للمسارعة في كل خير، أن يكون بيعمل أعمال يبتغي بها إيه؟ وجه الله، مرضات الله، يرجو وجهه، يرجو أن يرى وجهه الكريم في جنة النعيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والله إحنا بنعمل كده فعلا، لا نريد، هكذا حاله، هذا حال الخلص من عباد الله، لا يريدون جزاء ممن يحسن إليه ولا أن يشكره. وإما يذكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا أرسلت بصدقة إلى إنسان تقول للخادم انتظري، يعني ما تروحي انتظري كده في البيت دقائق يسيرة، شوفي إذا دعوا بشيء احفظ الدعاء وأخبريني به. وهذا طبعا يعني منازل عالية وليس بواجب، فترجع الخادمة تخبرها تقول الله يا أم المؤمنين دعوا لك بكذا وكذا، فتروح داعية لهم بمثل ما دعوا، فتقول دعوة مقابل دعوة والصدقة لله عز وجل، عشان عاوز تكون العمل إيه؟ خالص لله، تجده خالصا عند الله تبارك وتعالى. ما في مانع إذا أحسن الإنسان لله وأخلص لله وطلب ممن أحسن إليه قالوا ادعيني، ما في إشكال، ما في، ليس في إشكال، ولكن هذا يعني منازل أخرى عالية رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه إخواني علمنا هديا كريما من شريعته العظيمة ومن مكارمه الكريمة، أنه كان يكافئ من أحسن إليه سبحان الله العظيم، وقال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عاوز يخلي الإنسان المسلم كده عنده مكارم أخلاق، ما يكونش إنسان أناني، ما يكونش إنسان ما يعرفش حق من أحسن إليه. لا، قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وفي رواية: فقولوا جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. هذه الكلمة اليسيرة اللي احنا نستهين بها، وبعض الناس ما بقولهاش، بعض الناس ممكن يعني يحسن إليك إنسان ولا تقول هذه الكلمة. ليه؟ ياخذ هذه الكلمة تؤلف بينك وبين أخيك، تأخذ بها أجرا، ترد بجميل من أحسن إليك، تكافئه بهذه الكلمة العظيمة، يعني جزاك الله خيرا، هذه كلمة عظيمة جدا، خيرا في الدنيا، خيرا في الآخرة. وكلمة خيرا نكرة، ممكن الخير ده يكون صحة وعافية، ممكن يكون كثرة مال، بركة في الأولاد، سلامة من شرور، هكذا. فقال ربنا تعالى مخبرا عن الأمر الأول أنهم كانوا يطعمون الطعام لله لوجه الله، والأمر الثاني: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وهو الخوف من يوم القيامة، وهو الخوف من يوم الحساب. فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خاف يوم القيامة عمل أعمالا صالحة وترك الحرام، ترك المحرمات، لأنه يخاف الله عز وجل. إما عندك سببان عظيمان يدفعانك دفعا لكل خير ويصرفان عنك بإذن الله كل سوء وشر، الخوف من الله وابتغاء وجه الله عفوا، وخوف يوم القيامة، وخوف يوم القيامة. ولذلك ربنا تعالى قال: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني صحف منشرة مفتوحة فيها الحسنات والخيرات. كلا بل لا يخافون الآخرة، ما خافوا الآخرة، ولو خافوا الآخرة لعملوا من أجلها ولتركوا الحرام في الدنيا، ولكن أعمالهم كانت أعمال الآمنين الذين لا يخافون الآخرة، صلى الله عليه وسلم. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ابن عباس قال العبوس هو الضيق، والقمطرير يعني طويل، يوم ضيق شدة شديدة ويوم طويل مقداره كم؟ 1000 سنة. وفي الآية الأخرى مقداره كان في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اللهم استرنا ولا تفضحنا، ولكنه يكون يسير على المسلمين كما قال تعالى على الكافرين غير يسير. يبقى هو على الكفار غير يسير، مفهوم المقابلة على المؤمنين يسير بإذن الرحمن الرحيم. نسأل الله يجعله يسيرا علينا ويجعله أسعد أيامنا أبرك أيامنا رب العالمين. قال الله تعالى إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ابن عباس كما ذكرت قال ضيقا طويلا. وغير من السلف قالوا أقاويل أخرى كمجاهد قال العبوس هو العابس الشفتين، والقمطرير تقبض الوجه، تقبض الوجه بالبسور. سعيد بن جبير وقتادة قال تعبس في الوجوه من شدة الهول، والقمطرير تقليص الجبين وما بين العين. أما الحافظ بن كثير بعد ذكر هذه الأقوال قال وأولى هذه وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأولاها قول ابن عباس نحن قدمناه أولا، ضيقا عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا جدا. نسأل الله السلامة. ولذلك يا أخي والله وجب علي وعليك، نسأل الله الإعانة والمدد، أن نقدم أعمالا ينجينا الله من شر هذا اليوم العبوس القمطرير، من دعاء، من خشية لله، من صدقة ما استطعت، من صلاة بالليل والناس نيام ركعتين ولو خفاف. واعلم والله يا أخي أخف ركعتين تصلين في حياتك مع الطمأنينة، مع أدنى طمأنينة، لو تسبح تسبحة واحدة في الركوع في السجود، لو تقرأ الفاتحة فقط كما ثبت بالإسناد صحيح عن بعض الصحابة أنه صلى قرأ الفاتحة فقط، الفاتحة فقط في الركوع سبحان ربي العظيم مع أدنى طمأنينة، في السجود كذلك سبحان ربي الأعلى مع أدنى طمأنينة، هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها. اي والله وما فيها، ما بالك لو ربنا امدك واعانك قرات بسوره مع الفاتحه، طولت السوره شويه، سبحت بطمانينه، وهكذا. نسال الله الاعانه يا رب ولا يحرمنا. قال الله تعالى اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، جعلهم في امنه وامانه كما قال الله عن أوليائه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وهناك قوم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب العالمين، 7 يظلهم الله في ظله، الناس في كربات وفي شدائد وفي مواقف الله بها عليم، ولكن هناك أناس قدموا عملوا في الحياة الدنيا تعبوا يستريحوا يوم القيامة، ينصب لعباد من عباد الله على يمين عرش الرحمن منابر من نور عالية يغبطهم النبيون والشهداء لمكانتهم العلية، وما هم بأنبياء وما هم بشهداء. قالوا من هم يا رسول؟ قال قوم تحابوا في الله. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. قال الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم. والله يا رب تقينا شر هذا اليوم، تسترنا ولا تفضحنا، اللهم عاملنا بفضلك وعفوك يا كريم. قال تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم، واسمع ولقاهم نظرة وسرورا، جمع الله لهم بين سعادة الأبدان في الظاهر وسعادة القلوب. السرور فين؟ في القلب، والنظرة فين؟ في الوجوه. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث كعب بن مالك في قصة توبته قال: كان رسول الله إذا سر استنار وجهه، يكون مسرور وجهه يشرق يستنير صلى الله عليه وسلم. وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله يوما تبرق مسرورا تبرق أسارير وجهه، فرح مبسوط عليه الصلاة والسلام. ليه؟ شوف بقى إيه السبب والحديث الصحيح. قال: أما علمت أن مذحج المدلجي، هذا الرجل كان طائف، يعني طائف يبص رجلك كده، رجلك بس ورجل والدك، يعرف إذا كنت انت ابن ولا لا على طول خبرة، هكذا طائف. دخل مزجج المدلجي فعلى أسامة بن زيد وحارثة أبوه، وزيد بن حارثة، أسامة بن زيد وأبوه، وهم مغطيين بثوب وأقدامهما مكشوفة، وكان أسامة أسود وزيد أبيض، وبعض الناس كان يعني كأنه يعني في شيء. فلما دخل هذا القائف فنظر في أقدام هذه الأقدام، نظر فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ده واحد ده ابن ده بالضبط، هذا ابن هذا وهذا أبوه. ففرح الرسول بهذا جدا. شوف، يفرح عندما تنتفى أدنى شبهة عن الإنسان، ما بالك النهاردة الناس بتفرح بأنها بتلصق التهم باطل والعياذ بالله، ترمي الكبائر على عباد الله بدون حق والعياذ بالله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية من عظيم الجرم. إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وسر لذلك صلوات الله وسلامه عليه، عليه الصلاة وتم السلام. قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة عليهم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. وقال جل جلاله: فوقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، أي سرور في القلب، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، جزاهم بصبرهم على طاعة الله وصبرهم على الحرام وصبرهم على أقدار الله المؤلمة، فهذه أقسام الصبر الثلاثة، جزاهم بما صبروا جنة وحريرا يلبسونه. والحرير في الدنيا حرام على الرجال، من لبس الحرير في الدنيا لا يلبسه إلا قوم لا خلاق لهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير: هذان حلال لنساء أمتي حرام على رجالها صلوات الله وسلامه عليه. والحافظ ابن عساكر رحمة الله عليه في ترجمة هشام بن سليمان الداراني قال: قرئ على أبي سليمان الداراني هذه السورة، سورة الإنسان، فلما بلغ القارئ إلى قوله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، قال: جزاهم بما صبروا على ترك الشهوات. آه والله، والله يا أخي، كم من شهوة تدفع الإنسان إلى الندم طول حياته، وأعظم من ذلك قد تجنيه نار جهنم والعياذ بالله. إي والله، يعني أنت تعجب، ما بال هؤلاء الظلم المجرمون يقتلون ويهدمون ويأسرون ويعذبون ويفعلون الأفاعيل من أجل حطام الدنيا الزائل، وقد يموت الواحد منهم بلا توبة. هذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. ثم أنشد أبو سليمان الداراني بعدها قال: جزاهم بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا، يعني جزاهم هذا الجزاء على بسبب تركهم الشهوات المحرمة في الدنيا. قال: كم قتيل بشهوة وأسير، أف من مشتهى خلاف الجميل. يعني الإنسان يشتهي شيء محرم، هذا خلاف الجميل، هذا قبيح، ليه تشتهي شيء حرم الله عليك؟ يا أخي فيما أحل الله لك غنيا. كم قتيل بشهوة وأسير أف من مشتهى خلاف الجميل. شهوات الإنسان تورثه الذل، نسأل الله العافية، وتلقيه في البلاء الطويل، نسأل الله المعافاة. ثم ذكر الله تعالى بعض نعيم هؤلاء الأبرار الكرام، قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. متكئين، هل هو اضطجاع والاتكاء على إحدى الشقين أو جلوس التربع؟ كل هذا وارد، كل هذا وارد. يعني وهذا الاتكاء يدلك على أمن وأمان ونعمة، أكلوا وشربوا واستراحوا ولا يوجد من يشغلهم، بل هم في طعام وشراب وفي نعمة ونعيم، وليس إلا شهوات ولذات أحلها الله تعالى لهم وأكرمهم بها سبحانه. متكئين فيها على الأرائك، والأرائك هي السرر، أهل العلم يقولون في الحجلة. يعني إيه في الحجلة؟ مثل السرير وعليه ناموسية، عشان إيه؟ لا يراك أحد وأنت تستمتع بأهلك وأنت تجلس معهم وما شبه هذا. يعني السرير وعليه ما يسمى بالناموسية، هذا يسمى الحجلة. بس طبعا ما فيش هناك ذباب وبعوض وكلام من ده أبدا. طيبة، طابت الجنة، لا يوجد فيها شيء ينغص الحياة قط أبدا بفضل الله تعالى. متكئين فيها على الأرائك، لا يرون فيها شمسا، لا شمس محرقة زي بتاعة الخليج دي أبدا، ولا زمهرير ولا برد زي مثلا برد البلد تحت الصفر دي. ما شاء الله، جو جميل ممتع أكرم الله به أولياء وعباده. والجو الممتع ده دائم أبد الأبد، لا يرون بردا يتأذون به ولا حر تحرقه، لا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ودانية عليهم ظلالها، دانية قريبة، ظلالها حضرك واقف ونفسك في المانجا، نفسك في التفاح، نفسك في أي فاكهة، يبقى على قدك وانت واقف. طب حضرك قاعد برضو يتدلى القطف لك. طب يا سيدي نايم على السرير ونفسك في أي فاكهة برضو يتدلى لك، على قدر حالتك على هيئتك. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، هذا التفسير ذكرته في الشق الثاني من الآية. أما ودانية عليهم ظلالها، أي ظلال الجنان، دانية عليهم وذلل الله قطوف الجنان تذليلا لهم على حسب حالتهم كما ذكرنا. ويطاف عليهم بآنية من فضة، اللهم ارزقنا من فضلك يا كريم، اللهم ارزقنا من فضلك يا رب العالمين. يطاف عليهم بآنية، الأواني، أواني الطعام من فضة، وأكواب كانت قوارير. إيش الكوب؟ الكوب ليس له خرطوم ولا عروة، هذا الكوب. طب ربنا بيصف الأواني والأكواب بأنها كانت قوارير، يطاف عليهم بأنية من فضة، هذه الفضة معروفة. ولكن قال الله تعالى بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير، هذه الأكواب كانت قوارير، يعني هي فضة في صفاء الزجاج. قال السادة العلماء: وهذا لا يوجد في الدنيا أبدا، يعني يرى ما في داخل هذا الإناء، ما في هذه الأكواب، وهي من فضة ولكنها في صفاء الزجاج. نسأل الله من فضله الكريم. قوارير من فضة، يعني قوارير زجاج يعني، لكنها من فضة. قدروها تقديرا، إيش معنى قدروها تقديرا؟ يعني حضرك عطشان، ممكن زجاج زي مثلا ما تكفكش، فالماء اللي جاي لك مقدر على قدر عطشك بالتمام، ما يفضلش منه ولا قطرة، لأنها ماء، ماء أروع ما يكون، ماء غير آسن ما شاء الله. طب حضرتك ده كتير عليك، محتاج نص دين، الكاس اللي يجي لك على قدرك، على قدرك بالضبط. قدروها تقديرا. قال السادة العلماء يعني مقدرة على قدر الري وأيضا على قدر كف الغلام الذي جاء لك به. الولد يطوف عليهم ولدان مخلدون، إن هذا الخادم الذي يأتيك بها ما يكونش مثلا إيده صغيرة وجيب لك مثلا زير أو كز زي الكباية كبيرة أوي، لا، يدوب على قدر كفه الجميلة ما أجملها. جمال في كل شيء، في كل شيء تمام النعيم بفضل الله سبحانه. قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. كأس يعني خمر، مزاجها نخلطها لهم كده، نحط لهم شوية زنجبيل، مش من زنجبيل بتاع الصين والهند ده حلو، بس زنجبيل الآخرة ما أجمله وأروعه. وليس في الدنيا من مما يكون في الجنة إلا الأسماء بس، تفاح موز هذه أسماء، وأتوا به متشابهة، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله يا رب العالمين. قال أهل العلم في أول السورة كافورا، وهنا في هذه الآية زنجبيل، الكافور بارد والزنجبيل حار، أحيانا تخلط لهم بالكافور يبقى بارد، وأحيانا يخلط لهم الشراب بالزنجبيل يكون حار، فيستوي المزاج ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لأنك أنت مهمتك هناك في الجنة الاستمتاع بكل نعيم الله عز وجل. كان مزاجها زنجبيلا. قال تعالى عينا فيها تسمى سلسبيلا، يعني هذه العين التي نأخذ منها شيئا يسيرا من الزنجبيل ونخلطه للأبرار، هذه العين تسمى سلسبيلا. ولماذا سميت سلسبيل؟ سميت سلسبيل لسلاستها وشدة جريانها، سلاسة مائها وشدة جريانها. وأيضا ذكر ابن جرير في تفسيره أن سميت سلسبيل لسلاستها في الحلق، جميل ممتع غاية في المتعة، وأيضا سميت لهذا وذاك. عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال رب العالمين ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني مخلدون ايش معنى؟ قال لك يعني لا يكبرون فيتعبون من الخدمة، لا ده احنا نجيب لك خادم ما شاء الله. وفي بعض الآثار أقل أهل الجنة من يقوم عليه 1000 خادم، 1000 ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دنيا ملك، ملك عظيم، يستاهل الواحد يترك الحرام علشانه، ويستاهل يجاهد نفسه من أجله، ويستاهل يعني يبذل الدنيا لو يملكها كلها من أجل هذا النعيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منظورا منثورا، في بهائهم وجمال خلقتهم وبهاء ثيابهم وطيب ريحهم ومن جمالهم وطاعتهم وبهائهم وتلألؤهم كأنهم لؤلؤ منثور. وقال أهل العلم اللؤلؤ المنثور أجمل من اللؤلؤ المنظوم، لو لؤلؤ كده متكوم على بعضه، لا لؤلؤ منثور فلمعانه يبرق ويضيء على بعضه على بعض، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا أنا ما شفتش اللؤلؤ، يمكن أنتم ما شفتوش برضه، بس إحنا بنقرأ، يمكن ربنا يوعدنا إن شاء الله، إن شاء الله أملنا في الكريم سنكون من أهل هذا النعيم إن شاء الله، ونسأل الله يجعلنا من المقربين يا رب العالمين. قال رب العالمين إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، لأنهم منتشرون في خدمة سيدهم. ده بيجيب لك كوباية كذا، وده بيجيب لك يجهز لك الطعام، وده بيعمل لك مش عارف ايه، خلاص لا بقى ما عادش في بقى تشتغل آخر الشهر تقول 5000 للخادم ولا 1000 لفلان، لا لا ما فيش، كله بيشتغل عندك مجانا كرامة جزاء لما قدمته في الحياة الدنيا. قال رب العالمين وإذا رأيت ثم، إيه معنى كلمة ثم؟ هناك. وإذا رأيت ثم، وإذا رأيت يا محمد، وإذا رأيت يا سامع هذه الآيات، ثم إذا طلعت هناك، إذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله أكبر. شوف بقى لما ربنا العظيم يقول لك كده، لما الله الجليل يقول لك وإذا رأيت هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا، ما أجمل كلمة الحافظ ابن كثير قال: أي مملكة لله هناك وسلطان، مملكة لله هناك عظيمة وسلطانا باهرا، سلطان باهر لكل أهل الجنة. يا أخي، ثبت في الصحيح صحيح مسلم وغيره أن آخر أهل الجنة له مثل الدنيا 10 مرات. أليس هذا ملك عظيم؟ ملك عظيم. وفي الحديث الآخر أن أدنى أهل الجنة منزلة من يمشي في ملكه 2000 عام، 2000 سنة هو ماشي بعربية لكزس مثلا، لا بنجب، نجب في الجنان، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 2000 عام فيصل إلى نصف ملكه، يقف يرى أقصاه وأدناه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا ملك عظيم، ملك عظيم. إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا عظيما. وفي الحديث صلى الله مسلم أن موسى سأل ربه: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فذكر الحديث: ذاك رجل يجيء بعدما أخذ الناس وأخذاتهم ونزل منازلهم، إذا فادخل الجنة 3 مرات، فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. قال: يا رب وما أعلاهم منزلة؟ طيب إذا كان به آخر أقل أهل الجنة منزلة، وما أعلاهم منزلة؟ قال: يا موسى أولئك الذين أردت، الله أكبر، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولا يخطر على قلب بشر. الله أكبر. هذه جنة عدن، الجنة دي بقى اللي ربنا غرسها وزرعها بيده الكريمة، بيديه الكريمتين، باقي الأشياء قال: كوني فكانت. أما هؤلاء الكرام المتقون المجاهدون الذين ليلهم ونهارهم دأب في طاعة الرحمن، هؤلاء أعد الله لهم نعيمهم بيديه الكريمتين. إيه ما شاء الله، يعني ما عادش أحسن من كده. أه والله، ده لو المدير بتاعك يقول لك: والله أنا رحت اشتريت لك من السوق الجلابية دي أو الثوب ده أو القميص ده أو البيش ده يا أستاذ فلان هدية مني لك، والله رحت اشتريته بنفسي. يا سلام، تفضل ما تنساهاش أبدا. رب العزة الكريم جل جلاله صنع، أعد لك جنة عدن بيديه وختم عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولا يخطر على قلب بشر. قال رب العالمين: عاليهم ثياب سندس خضر، سندس من حرير، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق برضه، وحلوا أساور من فضة. الاستبرق هو غليظ الحرير وفيه بريق ولمعان. عاليهم يعني على أبدانهم مما يلي أبدانهم اللي هو السندس، يعني أعزك الله مثل الفانيلات الداخلية اللي حضرتك بتلبسها، ده بقى يكون يوم في الآخرة إن شاء الله من إيه؟ من سندس، من حرير صافي أعده الكريم لك، لو اجتمعت مصانع الدنيا تصنع ما تصنع واحدة منها. والعالي مثل الثياب الظاهرة هو الاستبرق، وحلوا أساور من فضة. قال السيد العلماء: هؤلاء هم الأبرار. أما المقربون ذكرهم الله في سورة فاطر: يحلون فيها من أساور من ذهب. المقربون يحلوا أساور من ذهب، والأبرار الأقل منهم منزلة يحلون من أساور من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن أهل الجنة إذا ذهبوا، إذا دخلوا الجنة يجدون عينين على باب الجنة، على باب الجنة في عين كأنهم ألهموا ذلك، فيشربون من إحداهما فيطهر الله ما في باطنهم من أمراض، من حقد وحسد وغير ذلك، ويغتسلون بالأخرى من الأخرى فيطهرهم الله تعالى ظاهرا وباطنا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ختام الآيات الكريمات في هذا اليوم المبارك، ربنا يقول لك: يا ولي كل واشرب واستمتع، إن هذا كان لكم جزاء، جزاء لصلاتك، جزاء لخوفك من الله، جزاء لأدائك الأمانة، جزاء لبكائك والناس نيام، جزاء لبرك بوالديك، جزاء لمراقبتك لله. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. من الذي يشكر لك هذا السعي؟ رب العزة جل جلاله هو الذي يشكر سعيك سبحانه جل وعلا، يشكر سعي الإنسان. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم المقيم بلا حساب ولا عذاب يا رب العرش العظيم. اللهم أمدنا بمدلك ولا تحرمنا رضاك، ولا تعاملنا يا رب بذنوبنا أبدا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. نسألك يا رب الدرجات العلى في الجنة بغير حساب ولا عذاب. صلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين.